الكافرين وجدت عيانا عيانا وأنا أسير في شوارعهم انقباض. إدنبرا دي من أجمل البلاد الموجودة في اليوكي، وأنا أقول والله أنا لا أرى هذا الجمال يمثل في قلبي شيء، وأنا لا أسمع أذان يرفع، والله لا أسمع أذان يرفع. وكان عيد إن يوم الجمعة يعني في أوسع الرحمات، الملك فهد رحمة الله عليه عامل هناك مسجد كبير اسمه مسجد الملك فهد، كان يعني عيد إن الواحد رايح يوم الجمعة علشان خاطر يحضر يشوف الناس. يعني نسأل لألا نستبدل، نسأل لألا نستبدل، احنا مستلزم مننا شغل كبير قوي قوي قوي قوي عشان ما نستبدلش بالناس دي. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص والقبول. أو يقول لنا الكافرين الـ disbelievers and how الله سبحانه وتعالى humiliate them، يعني بيذلهم كده، يذلهم، والله إنهم مذلولين وعندهم ما عندهم من غنى، والله إنهم خائبين وعندهم ما عندهم من أموال أو من، يعني تعجبي تعجبي، تنزلي البلدة وتجدي إنها مفروشة كأنها خريطة من الجمال الرباني. ليه؟ ما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم في الآخرة من خلاق، ربي قال كده، ربي قال كده. تمتعوا قليلا، ما تقلقوش ما تقلقوش، انتوا ما لكم في الآخرة من خلاق لو استمرتوا على كفركم وعنادكم. مفيش كده كلام، لأن الكلام كلام ربي الذي لا يصدق أحد أي كلام سواه. يبقى and what will he do for them in the hereafter، واللي هيعمله لهم في الآخرة. حيث in the abode of punishment، خالدين فيها أبدا أبدا. And this is the punishment for turning away from belief، ودي العقوبة اللي يستحقها من أضار ظهره أو أعطى ظهره للعقيدة والإيمان. So the entire Quran speaks about the belief in Allah. القرآن كله بيتكلم على الاعتقاد في الله عز وجل. And this explains why we find that Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned in the Quran by one or another of his names and attributes. وده اللي بيقول لنا ليه الله عز وجل بيذكر في القرآن كله باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، إما اسم الجلالة الله أو الرب أو الأسماء الأخرى من السميع والبصير والقدير والعزيز. يبقى we can say that belief in Allah in relation to all the other principles and minor matters of faith is like the root of the tree in relation to the trunk and the branches. يعني نقدر نقول إن الإيمان بالله يمثل الجذر للشجرة، لو الجذر مش موجود الشجرة والساق اللي هي ثبتت في الأرض وأينعت فروع وأوراق وأزهار ليس لها وجود إذا كان الجذر غير موجود. يبقى هو يمثل الروت بالنسبة للشجرة للجذع وللفروع والأزهار اللي تيجي من الشجرة. The more a person has faith in Allah، كلما كان لديك إيمان بالله عز وجل، the more he is progressing in Islam. The more كلما تقدم بك العلم عن الله، كلما رسخت قدمك في الإسلام. ولذلك ليست القضية إن أنا أدعو، أنا هدعو، أنا هدعو، بس ليست القضية إن أنا أدعو، وليست القضية، معذرة يعني ده رأي شخصي عن تجربة، مش شخصي هبهازرد لكده، لأ، إن ليست القضية إحصاء أنت جبت كم أسلم على إيدك، أنت جبت كم، عدلي كم، ده ليست القضية خالص خالص. ده احنا يعني نسأل الله أن يجعل لنا خبيئة عمل، خبيئة عمل بناتي أولادي أخواتي إخواتي، خبيئة عمل، خبيئة عمل تأتي لتظل العبد يوم القيامة. الصحابة كان منهم، بس يعني أنا لا أذكر، يعني عندي مشكلة في حفظ الأسماء، لكن لم يعلموا عنه إنه كان شديد المساعدة لكل من في اللي حواليه إلا بموته، لما مات لقوا معلم على ظهره مكان الحبال اللي كان بيشيل بيها الأوزان من الدقيق أو من الأكل أو من أي شيء، يروح يوديها لهم لغاية عندهم ويقسموا لها، لغاية لما قبض فلقوا إن اللي كان بيجي ما كانش، فعرف إن هو ده، فلما غسلوه لقوه كده. خبيئة عمل، خبيئة عمل تجعل الزوج يصوم سنتين لا تعلم زوجته إنه صائم، لا تعلم زوجته إنه صائم، وتعطيه الأكل ياخده منها الصبح يوزعه وهو ماشي ويرجع عشان ياخد الإفطار بتاعه وهو صائم. أي إخبات هذا؟ أي نقاء سريرة هذا؟ أي إيمان حق هذا؟ نسأل الله من فضله.